كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله